عباس وينك على حسين عينك يا عباس وينك على حسين عينك ضغري كسر طبطيحتك يا عباس ضغري كسر طبطيحتك يا عباس الله يا عباس وينك على حسين عينك ها يا عباس وضغري كسر تفطيحتك يا عباس اسمع اسمع يا عباس وينك على حسين عينك يا عباس وينك على حسين عينك ضغري كسر تفطيحتك يا عباس يا عباس وينك يا عباس وينك على حسين عينك ظهري كسر تبطيحتك الله الله ظهري كسر تبطيحتك اي انا حسين صدلي بالعين اجيتك والدمع حالي بلا روح يلي مطروح تخيل يلقو مرحالي انا حسين صدلي بالعين اجيتك والدمع حالي بلا روح لمطروح تخيل يلقو مرحالي انا بعدك شو اسوي ظهري مكسور ولا مثلك أخو في قلبي محفوظ مثل قلبك حنون بهالزمن الزمن وينك على شط طايح جمالك ولا عندك يمينك لا شمالك شاقول من الوضع لو تسأل سكينه تخيل حالي حبيبي الغالي تخيل حالي حبيبي وظهري كسر تبطيحتك يا عباس يا عباس وينك يا عباس وينك على حسين عينك يا عباس ظهري كسر تبطيحتك يا عباس قولوا قولوا ظهري كسر تبطيحتك يا عباس اي يا خويا وين لي عين وعيني بالسلام راح بلا يدين وهالروح ترى يا قربتي طاح يا خويا وين لي عين وعيني بالسلام راح بلا يدين وهالروح ترى يا قربتي طاح على شط الحزن خليني مطروح ولا زينب يا خويا بالعجل روح اخاف الضربه لعباس وحسين على شريعه الهب دمايا على حر الشريعه الهب دما صعب ارجع الى سكينه بلا ما شقل لو ما بقت يا خويا جفت اجيتك خني ولا تقول عني اجيتك خني ولا تقول عني ظهري كسر تبطيحتك يا عباس ظهري كسر يا عباس وينك يا عباس وينك على حسين عينك يا عباس وين صوتكم مو صوتكم اي انا حسين صدلي بالعين اجيتك والدمع حالي بلا روح يلي مطروح تخيل يلقو مرحالي انا حسين صدلي يا عين اجيتك والدمع حالي بلا روح يلي مطروح تخيل يلقو مرحالي أنا بعدك شي سوي وظهري مكسور ولا مثلك أخو في قلبي محفوظ مثل قلبك حنون بهالزمن وين على شط النهر طايح جمالك ولا عندك يمينك لا شمالك اش اقول بهالوضع لو تسأل سكين تخيل حالي حبيبي الغالي تخيل ظهري كسرت بطيحتك يا عباس يا عباس وينك يا عباس وينك على حسين عينك ظهري كسرت بطيحتك قولها قولها ظهري يا اخويا وين لي عين وعيني بالسهم راحت بليدين وهالروح ترى يا قربتي طاحت على شاط الحزن خليني مطروح ولا زينب يا اخويا بالعجل روح اخاف الضربة لعباس وحسين على حر الشريعة تلقى دماء صعب ارجع الى سكينة بلا ما شقلنا وما بقت يا اخويا جفت رجيتك خني ولا تقول عني رجيتك ظهري كسرت بطيحتك يا عباس ظهري كسرت يا عباس وينك يا عباس وينك على حسين عينك يا عباس وينك على حسين عينك ظهري كسرت بطيحتك يا عباس نحيا وياك نموت ويبقى صوتك أعلى صوت نبقى وياك نموت يبقى صوتك أعلى صوت يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين نحيا وياك نموت ويبقى صوتك أعلى صوت نحيا وياك نموت ويبقى صوتك أعلى صوت يا حسين يا حسين يا حسين نحيا وياك نموت ويبقى صوتك أعلى صوت نحيا وياك نموت يبقى صوتك أعلى صوت يا حسين يا حسين يا حسين نحيا نحيا وياك نموت ويبقى صوتك أعلى صوت نحيا وياك يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين ما نعوفك لو يقطعون النحار وبدمان اليوم نعرض لك صوار ما نعوفك لو يقطعون النحار وبدمان اليوم نعرض لك صوار يبقى دمنا خالد وطول الدغار باسمك احنا نذوب يا راعي الفخار باسمك احنا نذوب يا راعي الفخار دمنا يتحدى السيوف وغير دربك ما نشوف دمنا يتحدى السيوف وغير دربك ما نشوف يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين نحيا نحيا وياك نموت ويبقى صوتك أعلى صوت نحيا وياك يبقى يبقى صوت يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين إيه مانع عوفك لو يقطعون النحار وبدمانا اليوم نحفظ لك صوار ما نعوفك لو يقطعون النحار وبدمانا اليوم نحفظ لك صوار يبقى دمنا خالد وطول الدغار باسمك احنا نذوب يا فاعل الفخار باسمك احنا نذوب دامنا يتحدى السيوف وغير دربك ما نشوف دامنا يتحدى السيوف وغير دربك ما نشوف يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين نحيا نحيا وياك ونموت ويبقى صوتك أعلى صوت نحيا يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين إيه مثل يومك ما حصل بالدنيا يوم يمك الأرواح بالحومة تحوم مثل يومك ما حصل بالدنيا يوم يمك الأرواح بالحومة تحوم خلت لوم الناس بنشمات لوم غير حبك بالدهر ما ظن يدوم غير حبك بالدهر غيرة الله غيرتك ما نعوف محبتك غيرة الله غيرتك ما نعوف محبتك يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين نحيا نحيا وياك ونموت ويبقى صوت نحيا نحيا وياك ونموت يا حسين يا حسين يا حسين غير شخصك ما عشقنا ولا نريد واحنا حتى الموت ما نتبع يزيد غير شخصك ما عشقنا ولا نريد واحنا حتى الموت ما نتبع يزيد نبيع دمنا وابد ما نصبح عبيد نبيع دمنا وابد ما نصبح عبيد نزرع الثار ويخضر من جديد عيد نهاية التضحية ثورة بوجوه الطغاة عيد نهاية التضحية ثورة بوجوه الطغاة يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين نحيا وياك ونموت ويبقى صوتك أعلى صوت نحيا نحيا وي يا حسين يا حسين اليوم جينا نقدم عهود الولاء يوم جينا نقدم عهود الولاء تشهد الكل المواقف كربلاء ترجمان حروفنا بيض الدماء ترجمان حروفنا بيض الدماء صرخة الوجدان لبينا النداء صرخة الوجدان لبينا صرخة بصرخة الوجدة غير شخصك ما يصير ما يلوك لنا أمير غير شخصك ما يصير ما يلوك لنا أمير يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين نحيا نحيا وياك ونموت ويبقى صوتك أعلى صوت نحيا وياك يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين بالطفوف انفتحت أبواب الجنان الزمان ما تهمنا الخالف وهذا امتحان بالطفوف انفتحت ابواب الجنان ما يهمنا الخالف وهذا امتحان يا ابو اليمه وياك نشعر بالامان يا ابو اليمه وياك نشعر بالامان وين مثلك يحصل بهذا الزمان وين مثلك يحصل ويل انصار البايعوا ليلة بالدمعة هدوك ويل انصار البايعوا ليلة بالدمعة هدوك يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين نحيا نحيا وياك نمو يبقى يبقى صوت يا حسين يا حسين يا حسين ما نعوفك يا شبل حامد دخيل ما نعوفك يا شبل حامد دخيل وين مالت كربلا ويا غتميل نصنع بدمنا نريد المستحيل نصنع بدمنا نريد المستحيل تشهد علينا من احرنا التزيل خلي دمنا يوالفك بزجي نحلفك خلي دمنا يوالفك بزجي نحلفك يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين نحيا نحيا وياك نمو يبقى يبقى صوت نحيا نحيا وياك يبقى صوتك أعلى صوت يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين صحنا يا مظلوم ما نعشق سواك شيعة والآخر نفس نمشي بخطاك صحنا يا مظلوم نعشق سواك شيعة والآخر نفس نمشي بخطاك اليوم يتقدس يا ابو اليمة ثراك اليوم يتقدس يا ابو اليمة ثراك واللي يحبك باع روحه واشتراك واللي يحبك باع روحه نهتف بسوح القتال ما نهاب اهل الضلال نهتف بسوح القتال ما نهاب اهل الضلال يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين نحيا نحيا وياك نمو نحيا وياك نموت يا حسين يا حسين ماشي الله يخليك ماشي يا صاحب الجود ظنيتك تعود يا صاحب الجود ظنيتك تعود ما ترد علي يا عباس ما ترد علي ما ترد علي يا عباس ما ترد علي يا صاحب الجود ظنيتك تعود يا صاحب الجود ظنيتك تعود ما ترد علي يا عباس ايه عباس انا اختك لو ردت اتعاتب وياك عباس انا اختك لو ردت اتعاتب وياك انت اللي جبتني من الوطن يا خويا بحماك انت اللي جبتني من الوطن يا خويا بحماك وانت اللي ذي مديت لي بالقومه يمناك وانت اللي ذي مديت لي بالقومه يمناك طول الدرب تبرض عن سهران عيناك تسلم يا وفاي يا قمر دنياي تسلم يا وفاي يا قمر دنياي ما ترد علي يا عباس ما ترد علي ما ترد علي يا عباس ما ترد علي يا صاحب يا صاحب الجود ظنيتك تعود يا صاحب الجود ظنيتك ما ترد علي ما ترد علي جيتك يا اخوي اطلب طلب منك يا مغوار جيتك يا اخوي اطلب طلب منك يا مغوار انهض يا بن حامل حمى وجرد البتار قلوب الاطفال من العطش تسعر غدة نار قلوب الاطفال من العطش تسعر غدة نار كلها على جودك شابحة يا اخوي الانظار يلبيك لا مال قمر والاطفال يلبيك لا مال قمر والأطفال ما ترد علي يا عباس ما ترد علي ما ترد علي.